ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا كان التحول من بيت الزوجية إلى بيت آخر في عدة الوفاة لمصلحة راجحة فلا بأس، إذا كان تحولها لمصلحة راجحة وأنها لا ترتاح في هذا البيت ولا تطمئن فيه فلا مانع أنها تتحول. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. إليكم انتهى. إليكم انتهى. إليكم انتهى. إليكم انتهى. إليكم انتهى. إليكم انتهى. إليكم انتهى.